بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. ولعنة الله على الدجال المجرم الكذاب المفتري وعلى أعوانه في كل وقت وحين. بسم الله القوي العزيز المتين المتحكم في الكون كله، وهو الخالق سبحانه وتعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين. إن شاء الله نتكلم النهاردة عن موضوع غاية في الأهمية. موضوع هو التحكم في المناخ، ده السلاح الأخطر والأعظم واللي الناس كلها ما تعرفش، يعني معظم الناس ما يعرفوش عنه أي حاجة. كل الناس تعرف عن القنبلة الذرية، عن النووية، عن البيولوجية، ولكنهم لا يعلمون شيئا عن سلاح التحكم في المناخ. والغرض إن شاء الله من المقطع دوت إن احنا نفهم إيه اللي بيحصل من تغيرات جوية في مصر مثلا بالذات وفي الدول العربية، وإيه الحالة الطقس الغريبة اللي بقالنا كام سنة بنعاني منها. يعني كان معروف إن مصر وإحنا حافظين حار جاف صيفا، دفيء ممطر شتاء، ده وصف المناخ بتاعها اللي كنا متربيين عليه طول عمرنا. طب دوت مبقاش جاف أبدا، بقى حار جدا، رطب جدا، في الشتاء بارد وأحيانا بارد جدا، وبقى ممطر وبينزل جليد كمان، والكلام دوت ممرش على مصر فيما أعلم من قبل. طيب في دلوقتي بقى مصر داخل عليها اعاصير او تهديد باعاصير، سواء بقى هم بقى الجماعه بتوع الارصاد سموه منخفض حماده، ولا هو اعصار ميديكان زي ما قالت عليه الصحف الامريكيه، ايا كان. ما بين الخناقات اللي هي بين الارصاد في مصر وفي امريكا وفي انجلترا، ده كل ما يهمنيش. المهم اللي يهمنا في القصه كلها الموضوع التحكم في المناخ. لما نشوفه هتكتشف ان فعلا ممكن اي حاجة تكون بتحصل فينا، وممكن تغلب ساعتها نظرية المؤامرة. طيب الامطار الشديدة اللي جات علينا في شهر اكتوبر 2019 ديت، طبعا الناس اللي قالي عن موضوع مشروع هارب الامريكي او مشروع الكيم تريل تقدر تستوعب ايه اللي بيحصل حواليها. الناس اللي قالي عن علامات الساعة كأحد أركان الإسلام الهامة أو أحد أسس الإسلام الهامة اللي وردت في حديث جبريل، إسلام الإيمان الإحسان علامات الساعة، والناس اللي بتبحث في أمر الدجال وشغل نفسها بالموضوع دوت هتقدر تستوعب برضو هذه الأشياء. غير كده بقى أنصحهم ما يتابعوش، لأنه ما يلاقوا الموضوع ما يهمهمش في حاجة، ممكن يقولوا عليه ضرب من الخيال أو جنون. مبدئيا انت لما تيجي تحب يعني تكتب عن حاجة اسمها مشروع هارب قدامك اهو، بتظهر عندك عناوين اهي. ما هو مشروع هارب اللي هو اختصار HAARP، ما هو مشروع برنامج الشفق النشط عالي التردد، ده ترجمة الحروف، مشروع هارب والحرب الخفية على العراق، مشروع هارب السري عندما يتحول المناخ إلى سلاح. ده سلاح من أخطر ما يمكن. السلاح دوت لسه مش وليد الايام دي، الكلام دوت مثلا بقاله حوالي اكتر من 100 سنة في ابحاث بتجري عنه. ابحاث طبعا كانت سرية، ما بين بعضها سري وبعضها علني، يعني بتذاع بعض نتائجه في المؤتمرات العلمية الخاصة بالفيزياء في نطاق معين ومحدود جدا. المشروع دوت بدأ يظهر للعلن في بعض الأفلام، أفلام مثلا زي فيلم أور مان فلينت، ده كان في سنة 66، كان بيتكلم فيه عن إذابة القطب القطبين، إذابة الجليد عن القطبين، اللي بعد كده بقينا نعرف إن هيحصل إذابة، وبالتالي هيحصل فيضانات في بعض المحيطات، وفي بلاد بحالها هتنفسح من الخريطة. الكلام دوت طبعا قلنا اللي هي البلاد طبعا المنخفضة، هولندا اللي هي أرض الأرض المنخفضة، وطبعا ممكن يكون دول إسكندنافية، بعض دول أخرى، في بعض محافظات من مصر مثلا، يقال مثلا محافظة الإسكندرية، المحافظات بالذات الساحلية دي مهددة جدا جدا، والبلاد الساحلية اللي واقعة على المحيطات والبحار الكبيرة. ده الكلام ده طبعا كان بيتردد من إيه، من مدة. الكلام ده يعني الأبحاث دي بتجري من سنين طويلة جدا، يمكن البعض بيرجعها ل 1830 الأبحاث ديت، ولكنها بدأت تاخد الشكل الأقوى بتاعها في بداية الثورة العلمية، زادت أكتر وأكتر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتقال العلماء، ولكن بدأت السيرة عن المواضيع ديت. يعني كان في شغل عليهم، يمكن إحنا كنا بندرس في ابتدائي في السبعينيات، إن الصحب ممكن تكوين صحب في نطاق ضيق جدا، الكلام ده كان في السبعينات بندرسه في المدارس، مش فاكر كنا في ابتدائي ولا في اعدادي. في المسلسل ذا بيونيك وومن اللي هي المرأة الخارقة، اللي هي لو الناس تفتكر بقى اللي هو الجيل بتاعنا دوت، اللي هي كانت سماعها حاد جدا، ودي كانت أذيعت بعد حلقات مسلسل ستيف أوستن اللي هو الراجل بستة مليون دولار، كان سماعها حاد جدا في كام حلقة ليها في اسمها كيل أوسكار، 3 حلقات، حلقة منهم ناقشت موضوع الايه الابحاث ديت اللي هو التحكم في المناخ. ولو ممكن بس نقدر نسمع مقطع دلوقتي من المسلسل وهترجمه لكم. انا حاسس ان السمع فيه مشكلة، بسمع حاجات رعبية. قال لا لا، ده دي محطتنا للتحكم في المناخ، وهي نموذج واقعي نقوم ببنائه للتحكم في المناخ. يعني المناخ ده عايزين تعمله زي الساقي الصحاري والتحكم في الفيضانات. ايوه دي الخطة بتاعتنا، بس قابلت لبعض المشاكل، نجحنا بس كان في مشاكل. لو جبنا المطر في المنطقة دي بقى اللي يهمني هنا في عشان ده اللي خلاني ان انا احضر المقطع ده، الكلمة دي بالذات. اسمع، لو جبنا المطر في منطقة بيحصل جفاف في منطقة تانية. ده من ريالتي توداي المقطع ده، فجاب اعصار ايرما في امريكا حصل في نفس المشكلة ديت، اللي هي اللي لو حصل امطار في منطقة بيحصل جفاف في منطقة تانية. طب ما هو دوت يا جماعة، ده اللي خلاني اربط بسرعة بين الكلام ده وبين مهمة الدجال. الدجال لما يطلب مش هيضرب الناس على ايديهم عشان يؤمنوا بيه ان هو الاله، ولكنه يعني هيقدر يتحكم في ارزاقهم، يقدر يتحكم في المطر. قلنا وطبعا الناس اللي دارسة بقى عارفة ان هو لما الناس تؤمن بيه سيترك ارضهم ودوابهم ومواشيهم اخصب واسمن ضروعا تمام. الناس الذين يرفضون الايمان به كاله يتركهم ممحلين او ممحلين، يعني العملية ناشفة عندهم على الاخر، مش لاقيين ياكلوا، الارض تجدب مفيش مطر خلاص يمنع عنها المطر، والحيوان مش لاقي حاجة تاكلها فتهزل وممكن كمان تموت. دي حركة الايه الدجال. نكمل المقطع بقى هنا. الموضوع ده جميل قوي. لا، في حالات عدم استقرار بنخلق ظروف الاعصار، ولكن لا يمكن التحكم في اضراره. طبعا الكلام ده خطير. الاخطر منه بقى الكلمة اللي هنا اللي قالها شين كونري في فيلم ذا افنجرز اللي هو كان بتاع 98، الطقس يتغير، درجات الحرارة تتناقص، قريبا سيكون هناك تجمد. ليه؟ مناخ لم يعد في أيد الرب ولكن في يدي أنا. شوف الكلمة ديت هنا تاني، مناخ ليس في يدي الرب ولكن في يدي أنا. اعترض بس ما انت حصلت، اعترض كل الصحب انا هتحكم فيها. إعادة خلق الجو، خلق الطقس، دي نفس مهمة الايه الدجال اللي هيقوم بيها. طيب اتمنى ان اكون قدرت اثير فضولكم لاستكشاف الاكثر عن الموضوع. في المقطع بتاع ريالتي توداي ده جايبه مقطع كويس جدا، انصح ان انتوا ترجعوا له. ان شاء الله هنناقش بقى موضوع هارب دوت، ونشوف كمان الكيم تريل، ولكن ان شاء الله عشان الموضوع كده هيطول معانا، عشان ما اطولش عليكم وعايزكم تبقوا مركزين معايا، ان شاء الله نتابع في مرات اخرى نشوف ايه حكاية هارب. هنجيبه كمان على الويكيبيديا، لأن في نقطة هامة جدا جدا جدا نناقشها ساعتها، وهنشوف تعبير جميل جدا جدا ومرعب في نفس الوقت العالم الكاتب الأمريكي نيك بيجيتش في كتابه الملائكة لا تعزف هذا الهارب، قال إن السماء ستبدو للرائي وكأنها تتعرض تماما للاحتراق. وعندي فيديو تصور في السويس في مصر في أول شهر 10، فعلا السماء تبان قدامك انها بتحترق وفيها زي شرز كهرباء يعني عالي جدا. وان شاء الله هنشوف الفيديو دوت في لقاء قادم باذن الله، ونشوف ايه هو مشروع هرب وايه هو مشروع الكيم تريل، وده كله بهدف ان احنا نعرف ان الدجال ليس الها ولكن مجرد عالم ومعاه مجموعة علماء على اعلى مستوى من الخبرة، ولكن وجهوا علمهم وخبرتهم ديت لخدمة الشيطان المتمثل في الدجال عليه وعليه لعنة الله وعليهم أيضا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن شاء الله نلتقي في اللقاء القادم، ما تنسوش تشير الحلقة وتشترك في القناة وانشروها وادعوا ليها وادعوا زملائكم وتابعونا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.